وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَدَّتْ طَائِفَةٌ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.